الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: جزيت خيرا شيخنا. تقول: أحيانا تكون في المنزل والجو بارد ويكون جاكيت زوجها قريب منها فتلبسه من البرد، ولكنها لا تلبسه من أجل التشبه ويكون داخل المنزل فقط، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، لا بأس بذلك ولا حرج إن شاء الله إذا كان الداعي للبس هذا النوع من اللبسة للبس هذا النوع من اللباس الضرورة أو الحاجة الملحة، لا سيما وأن ما يسمى بالجاكيت ربما يكون من اللباس المشترك بين الرجال والنساء، فكثير من هذه من أنواع الجاكيتات يلبسها الرجال كما يلبسها النساء، فملابس الشتاء الزائدة هذه يعني إذا كانت مشتركة بين الرجال والنساء فلا حرج على أن يلبس أحد الجنسين هذا اللباس، ولا يعتبر من التشبه بالرجال. فإذا كان هذا الجاكيت التي لبستيه من جملة الألبسة الشتوية المشتركة فلا حرج عليك أصلا، سواء أكان لداعي البرد أو لغير داعي البرد، ولكن إذا كان من الألبسة الخاصة بالرجال مما يستدفئ به الرجال عادة من ملابس الرجال عادة في الشتاء فلا حرج عليك أن تلبسيه وأن تستدفئي به دفعا للضرر عن نفسك ولوجود المشقة عليك في عدم لبسه، والمتقرر عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار، والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع، ولأن لبسك لهذا الجاكيت فيه دفع مفسدة عنك وتركه فيه جلب مصلحة لك، والمتقرر عند العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كانت الطهارة الشرعية المائية تسقط بسبب البرد إلى التيمم فلا أن يجوز فعل ذلك من باب أولى، فلا حرج عليك أختي المسلمة في هذا اللباس لأن داعيه الضرورة أو الحاجة الملحة، وليس من باب التشبه في صدر ولا ورد، والله أعلم.